وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من وقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حبيب العمر نبي الجهل ويزيده يا حبيب العمر. بالنسبة احنا مش مرتبطين بأي واد. كل الشيخ هنا يبت عليك ويشرح. امين يا رب. يخلي مكانك للشيخ. احنا عشرين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. هو فرح يعني لا حرج عليه ونقول الله ونحن مدناه الله أكبر. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين من صدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. يا سلطان القراء. يا سلطان السلاطين. من المؤمنين رجال. الله يا ممتع. الله يا حي. من المؤمنين رجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما فن كبير قوي. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يا بلبل وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين الرجال كل من الجمع الزواقة جدا فاهمين الله أدرسه من المؤمنين الرجال من المؤمنين الرجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل سعادة وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله الله كان غفورا رحيما يعني ما تفضلش ورد الله الذين كفروا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا يا رب يا ديبا سلطان المشايخ وأوعدكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والشمس وضحاها بسم الله الرحمن والشمس وضحاها الله يا مولانا يا حلو والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معلم يا معلم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وَلَقَدْ الله العظيم.